نصيبها ما جاش وزعلانة ورايحة وجاية سرحانة لأن فلانة وفلانة خلاص ارتبطوا قبليها. صحيح مش حاسة بالغيرة لكن شايفة انها كبيرة وسرت السن دي سيرة بقت فعلا بتأذيها. يحاولوا يفرحوها ساعات بأي حاجات وما بتفرحش بقت بتخاف من المرايات لا تلمح عيب ما يتصلحش وعايشة ما بين ملل وروتين ودايما حاسة بالأحباط تشوف مشهد في فيلم حزين فتضحك جوه يا عيان. بتقول بصوت عالي أكيد الدنيا شايلالي مفاجأة ما جاتش على بالي ومش هتسيبني قلقانة ويوم ما حبيبي حيجيلي حكون أسعد بنات جيلي وهحكيله ويحكيلي عن الحب thank you.